الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 12 من حلقات تفسير المستوى 3 لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وتفسيرنا في هذه الحلقة يبدأ من تفسير الآية 55 إلى الآية 61. يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في يهود بني قريظة، منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. إذن ذكر أن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في يهود بني قريظة، والذين منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقد سبق لحديث فيما مضى عن كلمة الدواب، وأنها جمع دابة، وهو جميع ما يدب على الأرض. قوله تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في قوله تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم، ما المراد بقوله الذين عاهدت منهم؟ على أقوال، القول الأول أن المقصود الذين عاهدتهم، وأن من هنا صلة، أن من هنا صلة. بعض المفسرين يقول زائدة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال في القرآن شيء زائد، فالقرآن كله كلام الله منزل غير مخلوق، لا يجوز أن يقال فيه زائد أو ناقص، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز، وإنما يقال صلة. نعم، فالمقصود هنا يعني الذين عاهدتهم، الذين عاهدت منهم يعني الذين عاهدتهم. القول الثاني أنها للتبعيض، أن من الذين عاهدت منهم للتبعيض، والمعنى إن شر الدواب الكفار وشرهم الذين عاهدت ونقضوا، الذين عاهدت ونقضوا، يعني الكفار هم شر الدواب، وهناك من هم أشد شرا وهم الذين عاهدتهم ونقضوا العهد. القول الثالث أنها بمعنى مع، والمعنى الذين عاهدت معهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، المقصود الذين عاهدت معهم. فعلى كل حال يعني فيها ثلاث أقوال: إما أن يقال الذين عاهدتهم، أو أن شر الدواب هم الكفار وأشد منهم الذين عاهدت ثم نقضوا. القول الثالث أن تكون من بمعنى مع، يعني الذين عاهدت معهم. قوله تبارك وتعالى: ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أي كلما عاهدتهم نقضوا. وهذه هي طريقة اليهود، أهل خيانة وغدر، أهل خيانة وغدر، ما يبرم معهم من عهد إلا وهم أول من ينقض العهد، ويراوغون ويحتالون، وهكذا ديدنهم، والله المستعان. فقوله تبارك وتعالى: وهم لا يتقون، وهم لا يتقون، في المراد بهذه الجملة قولان، في المراد بهذه الجملة قولان. القول الأول أي وهم لا يتقون نقض العهد، يعني هم لا يحترزون ولا يهتمون، فهم أهل غدر وخيانة. القول الثاني أي لا يتقون الله في نقض العهد، سواء هم لا يتقون العهد ولا يهتمون له، أو أنهم لا يتقون الله في نقض العهد، مع أنهم يعلمون أن هذا أمر خطير ولا يجوز، وحتى في التوراة محرم فيها نقض العهود والمواثيق، هذه من أسس الديانات والرسل أنها تحرم نقض العهود والمواثيق، ولكنهم مع ذلك لا يخافون الله ولا يخشون أحدا، بل هم الذين يقومون بنقض العهود والمواثيق، وأحوالهم كثيرة. فلا يخفى على شريف علمكم أنهم هم الذين في غزوة الخندق نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمحوا للكفار بأن يدخلوا على المسلمين من ديارهم. وأيضا كعب بن الأشرف كتب إلى مكة يوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعني أهل غدر وأهل خيانة، والأمثلة يعني قديما وحديثا كثيرة. قوله تبارك وتعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هنا الحقيقة بعض المفردات قد يكون فيها شيء من الغرابة. قوله تبارك وتعالى: فإما تثقفنهم، قوله تثقفنهم أي تظفر بهم، قوله تثقفنهم أي تظفر بهم، فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل يتفرق به من وراءهم من أعدائك، وسمع بهم. قال ابن عباس: نكل بهم تنكيلا شديدا يشرد غيرهم. في شك يعني أن عندما ينكل بهم ويشدد عليهم ويعاقبون عقوبة شديدة، لا شك أن من وراءهم سيخافون وسيهابون أنهم لا ينقضون العهود والمواثيق. إذن معنى قوله فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل يتفرق به من وراءهم من أعدائك، وسمع بهم ونكل بهم تنكيلا شديدا. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، لعلهم يخافون ويتعظون ويحذرون من المخالفة، لعلهم يتقون ويحذرون ويخافون من الغدر والخيانة بعد ذلك. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الخوف يأتي في القرآن وله إطلاقات كثيرة، يعني ليس المقصود الخوف يعني هو الرهبة، لا، قد يأتي بمعاني أخرى، ومن معانيها العلم وهو المراد هنا في الآية. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني المقصود هنا العلم، يعني والمعنى إن علمت من قوم قد عاهدتهم خيانة وهي نقض العهد فانبذ إليهم على سواء. إذن الخوف هنا أيها الإخوة والأخوات ليس على ظاهره، والمقصود به العلم، يعني إن علمت من قوم خيانة من هؤلاء الذين عاهدتهم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وفي المراد بقوله تبارك وتعالى فانبذ إليهم على سواء أربعة أقوال. في المراد بقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء أربعة أقوال. القول الأول يعني ألقي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء، وهذا قول الأكثرين من المفسرين، يعني أبلغهم أنك قد نقضت العهد لأنهم نقضوا العهد، ما هو لأنك أول من ينقض العهد، لا حاشا وكلا، لكن هم نقضوا العهد فانبذ إليهم، اترك هذا، بلغهم أنك نقضت العهد كما أنهم قد نقضوا العهد. القول الثاني يعني انبذ إليهم جهرا غير سر، ما هو يكون في السر، لا، في الجهر، خلاص ما دام أنهم نقضوا العهد نحن أيضا أيها المسلمون سننقض العهد من قبلنا. القول الثالث يعني انبذ إليهم على مهل. القول الرابع انبذ إليهم على عدل من غير حيف، وهذا قول حقيقة أيضا يعني مقبول. على كل حال هي أربعة أقوال. القول الأول يعني ألقي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء. القول الثاني يعني انبذ إليهم جهرا غير سر. القول الثالث يعني انبذ إليهم على مهل، وهذا القول يعني ليس له وجه قوي في الآية. القول الثالث هذا انبذ إليهم على مهل ليس له قوة في تفسير الآية. القول الرابع الحقيقة يعني مناسب ووجيه، وهو انبذ إليهم على عدل من غير حيف، انبذ إليهم على عدل من غير حيف. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا يحسبن، في ختام الآية فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، نعوذ بالله من الخيانة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. في هذه الآية قراءتان، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم ولا تحسبن، قرأوها ولا تحسبن الذين كفروا، يعني قرأوها بالتاء وبكسر السين. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بالياء وفتح السين ولا يحسبن الذين كفروا. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم ولا تحسبن بالتاء وكسر السين. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بالياء وفتح السين ولا تحسبن. قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا في المراد بالكافرين هنا قولان، ولا يحسبن الذين كفروا في المراد بالكافرين هنا قولان. القول الأول أنهم جميع الكفار، أنهم جميع الكفار، أنهم لا يعجزون الله عز وجل. القول الثاني أنهم الذين انهزموا يوم بدر، أنهم الذين انهزموا يوم بدر، أنهم لا يعجزون الله عز وجل، وقد أمكن الله منهم المؤمنين وقتلوهم وألقوهم في قليب بدر وحصل ما حصل من في تلك المعركة المباركة. قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، سبقوا هنا بمعنى فاتوا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، سبقوا بمعنى أنهم فاتوا، يعني أنهم لا يفوتون الله عز وجل، إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون. قوله تبارك وتعالى إنهم لا يعجزون فيها قراءتان، قرأ الجمهور عدا ابن عامر، قرأ الجمهور له القراء السبعة عدا ابن عامر بكسر الألف إنهم لا يعجزون، قرأ الجمهور عدا ابن عامر بكسر الهمزة إنهم لا يعجزون، وقرأ ابن عامر بفتحها أنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، أما بقية القراء فقد قرأوها بالكسر إنهم لا يعجزون. يعني المعنى الآية، المعنى أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا لأنهم لا يفوتون، فهم يجزون على كفرهم، فلا أحد يفوت على الله عز وجل، وأنهم لا يفوتون ولا يمكن أن يعني ينحازوا أو يختفوا أو غير ذلك، بل الله جل وعلا قادر على كل شيء عليهم وعلى غيرهم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية فيها الأمر بأخذ العدة والاستعداد، وفي هذه الآية جملة من المفردات الغريبة وكذا الأحكام المستنبطة منها. فقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اختلف في المراد بالقوة هنا على أقوال، اختلف في المراد بالقوة هنا على أقوال. القول الأول أنها الرمي، وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما وقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهنا هذا يستدل به من كتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمفردات في القرآن، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كله، هو فسره على ناحيتين. الناحية الأولى يعني بيان ما أجمل في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا هيئة الصلاة وكيفيتها وتفاصيل مواقيتها، أيضا أنصبة الزكاة والأحكام المرتبطة بالحج وتفاصيل وغير ذلك، هذا في العموم. وأيضا في مفردات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الآية، ومنها أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، ما المقصود بيوم الحج الأكبر؟ فقال هو يوم النحر، فقال هو يوم النحر. فهذا مما يستدل به على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مفردات القرآن. إذن القول الأول أنها الرمي، القول الثاني أنها ذكور الخيل، أنها ذكور الخيل. القول الثالث أنه السلاح عموما، أنه السلاح عموما. الرابع وهو أعم أنه كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلة الجهاد، وهذا هو القول الراجح، والعلم عند الله هو القول الرابع، هو القول الراجح أنه يشمل كل ما يمكن أن يتقوى به على العدو. إذن هذه أربعة أقوال، قيل الرمي، وقيل ذكور الخيل، وقيل السلاح، وقيل كل ما يمكن أن يتقوى به على العدو في الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا مأمور به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوله تبارك وتعالى ومن رباط الخيل، قوله تبارك وتعالى ومن رباط الخيل يعني ربطها واقتناؤها للغزو، وهو عام في الذكور والإناث، ما في شك أنه يعني يشمل الذكور والإناث سواء ذكران الخيول أو إناثها. يعني ومن رباط الخيل معناها يعني ربطها واقتناؤها وإعدادها للغزو في سبيل الله عز وجل. وفي الحديث الآخر أن من ربطها في سبيل الله واحتسب الأجر أنه يجزى على ذلك الأجر العظيم، من ربط خيلا وعلفها ويعني أطعمها وهيأها للجهاد في سبيل الله فهذا على أجر عظيم. قوله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخيفون وترعبون به عدو الله وعدوكم وهم مشركو مكة وكفار العرب. ترهبون أي تخيفون وترعبون عدو الله وعدوكم وهم مشركو مكة وكفار العرب. طيب وآخرين من دونهم، الآن هم سيخيفون كفار مكة وقريش، طيب وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اختلف في المراد بهذا على أقوال، وآخرين من دونهم على أقوال أي من دون كفار العرب، من دونهم أي من دون كفار العرب، لكن ما المراد على خمسة أقوال؟ قيل هم الجن، القول الثاني أنهم بنو قريظة، القول الثالث أنهم أهل فارس، القول الرابع أنهم المنافقون، الخامس أنهم اليهود، والراجح أن الآية عامة، الراجح أن الآية عامة. فسواء قلنا أنهم الجن أو قيل بنو قريظة أو قيل أهل فارس أو قيل المنافقون أو قيل اليهود، الآية عامة حتى تشمل الروم وغيرهم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات بيان أن الجهاد في سبيل الله عز وجل شرع في الإسلام لغايات عظيمة ولأهداف سامية. الجهاد أيها الإخوة والأخوات ما شرع والله من أجل الاعتداء ونهب الأموال وسفك الدماء، الإسلام لا يتشوف إلى سفك الدماء، الإسلام يدعو إلى هذا الدين وهو أول ما يدعى الناس إليه، أو إن أبوا فأخذ الجزية، فإن أبوا فالجهاد، والجهاد أيضا له آداب وله شروط، وليس المقصود يعني هو يعني التحطيم والتدمير والإفساد على الناس. فالجهاد كما قلت له يعني غاياته وله أهدافه وله شروطه وآدابه التي متى طبقت حصل الخير والنفع. أما أن توضع أمور باسم الجهاد وتلبس على الناس فهذا كلام غير صحيح، وكون أيضا يحرف هذا المعنى معنى الجهاد عن معناه الصحيح إلى معان غير صحيحة ويبطل، ويعني يقال إنه يتضمن التدمير والتفجير وكذا، هذا أيضا كلام غير صحيح. فنحن يجب أن نأخذ الأمور بالمعيار الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، شيء نكرة عامة تشمل ما تنفق من مال، من جاهك، شفاعتك، طعام، شراب، أي شيء تصدق في سبيل الله عز وجل. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكيف يظلم الإنسان الذي ينفق ويتصدق؟ والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففضل الله جل وعلا واسع وخيره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن لم يستطع فبكلمة طيبة. فالحمد لله مجالات الخير ومجالات الإحسان عندنا في هذا الدين واسعة ورحبة، وكل إنسان يستطيع أن يسلك مجالا من مجالات الخير، لكن المسكين المحروم هو الذي حرم نفسه فعل الخير. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من يرى الناس يتسابقون في مراضي الله جل وعلا ويسارعون في ميادين الصالحات وهو قد حرم نفسه هذا الخير. نعم هذا هو الحرمان. فالله الله أخي المسلم كن سباقا للخير، مفتاحا للخير، معينا على الخير، تجد هذا عاجلا وآجلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في قوله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فيها قراءتان، فيها قراءتان. قرأ أبو بكر عن عاصم للسلم، قرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين، قرأ أبو بكر شعبة بن عياش وهو أحد الراويين عن عاصم قرأها بالكسر وإن جنحوا للسلم، وبقية القراء ومنهم حفص عن عاصم الذي نحن نقرأ بقراءته قرأوها بالفتح وإن جنحوا للسلم. إذن هما قراءتان بالكسر وبالفتح، للسلم هذه قراءة أبي بكر عن عاصم وبقية القراء قرأوها بالفتح. قال الزجاج: السلم الصلح والمسالمة. المقصود وإن جنحوا للسلم أي مالوا للصلح والمسالمة. إذن وإن جنحوا للسلم أي إن جنحوا للصلح والمسالمة. ما المراد بهذه الآية وإن جنحوا للسلم؟ من المخاطب؟ على قولين: القول الأول أنهم المشركون، والقول الثاني أنهم أهل الكتاب. القول الأول أنهم المشركون، والقول الثاني أنهم أهل الكتاب. قيل إن إنها لو كانت نزلت في المشركين إنها نسخت بآية السيف، وأما أهل الكتاب فإنها باقية فيهم، لكن الصحيح أنها لم تنسخ بآية السيف، وأن لو حصل عهد وصلح ورأى ولي أمر المسلمين أن في خير وفي منفعة للمسلمين فالحمد لله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني مل إليها ووافقهم على هذا الأمر كما قلت، يعني حسب ما يراه ولي الأمر من المصلحة والخير للناس. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شوف نلحظ دائما إعادة مسألة التوكل على الله، الصبر، الاعتماد على الله عز وجل، وهذا كله يعني يحتاجه المسلمون عموما والمجاهدون في سبيل الله على وجه الخصوص. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ومن آمن بأن الله سميع لا يخفى عليه شيء من حديثه وكلامه، عليم بأحواله، لما فرط في أمر الله، ولما تهاون في حقوق الله، ولما وقع فيما يغضب الله عز وجل، بل إيمان وتصديق وسمع وطاعة واعتماد وتوكل. أسأله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.